حكيم يفعل من ليلة القدر من رضي يعني الأعمال. هنا قال يفرق يفصل. هذه الأعمال وهنا ذكرها يعني تكتب الأعمال تفصل، سيكون كذا وكذا في يوم كذا، سيعمل فلان كذا، سيعمل كذا، فيفصل فيها. هنا يفرق في القرآن. لا هم قصده ببين إن الفرق بمعنى الفصل، لأنه قال وقرآنا فرقناه يعني فصلناه، كما قال يفرق يعني يفصل، وهو أتى به شاهدا لتفسير فرقناه بمعنى فصلناه.